اسمع وارى. ان انت لما كلفت بالدعوه ربنا سبحانه وتعالى لن يتركك ولن يتركك. يعني الله سبحانه وتعالى مش هيقول لك روح اعمل كذا وربنا هيسيبك بقى. انت تواجه مشاق الحياه ومتاعب الحياه وصعوبات الدعوه وعقبات وتبعات الدعوه دون ان يؤيدك وينصرك ابدا. انما انني معكم ان معكم مستمعون. هنا المعيه معيه ذات ولا معيه رحمه وعلم؟ معيه ذات بس يا جماعه. ازاي بس يا جماعه؟ خليكم معاكم. اين الله سبحانه وتعالى؟ يقول هو معكم اينما كنتم. ده في العقيده جدا. هو معكم اينما كنتم. يعني هو معكم اينما كنتم؟ معكم بعلمه برحمته بصفاته، لكن هو معكم بذاته؟ لا. الله الرحمن على العرش استوى لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الزاويه فقال اين الله؟ قالت في السماء، اي فوق السماء. قال اعتقها فانها مؤمنة. قال الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى فاجل هو ربعهم ورفتنا وسلسهم والأدنى من ذلك ولا يكن إلا هو معهم أينما كانوا. إلا هو معهم أينما كانوا يعني إيه؟ يعني بعلمه. ماشي كده؟ يبقى الله أين ذات الله؟ أين الله؟ فوق السماء. متفقين عليا؟ ماشي. أوعى. إذن الله سبحانه وتعالى قال لموسى إن معكم مستمعون. قال أنا معكم فلا تخاف. فكفى بها. الإنسان يستحضر معية الله ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويستحضر أنه يمشي في كنف الله وفي رحمة الله وأن الله سبحانه وتعالى لن يتركه. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى لا يخاف. الله سبحانه وتعالى لا يغفل. الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، يقدر على كل شيء، وهو الذي أرسل موسى إلى فرعون. هذه المعاني إذا دخلت في قلب الداعي إلى الله فإنه يطمئن بربه، لا يخاف من أحد. مين هيعمل إيه فرعون يعني؟ الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، يبصر كل شيء، يراقب كل شيء، يحيط بكل شيء، يعلم كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. هنشوف بقى كيف استكبر فرعون وكيف طغى قوم فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يبقى هم كانوا مجرمين وكانوا عالين واستكبروا. قال سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنقول منظر الدولة، مشهد الدولة في عهد فرعون. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مشاهد من قصة موسى عليه السلام في مواجهته مع فرعون. أول مشهد أو أول شخصية في هذا اللقاء فرعون. فرعون ده رجل طاغي، يعني معروف ان هو بيقول ادعى شيء لم يدعيه احد، ادعى الالوهيه والالوهيه. قال انا ربكم الاعلى، وقال ما علمت لكم بله غيري. الشخصيه الثانيه شخصيه هامان. هامان ده رئيس الايه؟ الجنود او رئيس الوزراء، الله اعلم، لكن هو القياده اللي فرعون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هامان من مع فرعون لهما جنود. قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. ففي هامان ده اللي هو الدراع اللي ايه؟ يقول له اعمل كذا يعمله، او يقول له تعالى روح حاجه في حته فلانيه يروح حاجه. شخصيه ثالثه من شخصيات دوله فرعون سحر. السحر دول اللي هم ايه؟ بتوع الجلجله، بتوع اللي هم بيقلبوا الحق باطل والباطل حق، اللي هم بيسحروا اعين الناس، اللي هو بيغير المعاني. وطبعا من البيان الى ايه؟ لسحر. فاحنا عندنا قياده اللي هو على راس، وعندنا في واحد تاني برضه مهم اسمه قارون. قارون ده كان بني صغير على فكره، ما كانش من الفراعنه، لكنه كان من الاغنياء جدا. دي قياده ماليه، احنا عندنا قوه اقتصاديه يمثلها قارون، وقوه سياسيه او تنفيذيه يمثلها هامان، وعندنا قوه سحر او قياده اعلاميه يمثلها السحره، وعندنا فوق ذلك كله مين؟ فرعون. هذه ارجاء ملك فرعون. وعندنا قوم فرعون بقى اللي هم المستخفين الفسقه اللي بالنسبه لهم فرعون يقول لهم انا ربكم اسجدوا له، وفرعون يقول لهم يمين يمين شمال شمال. بعث موسى الى هؤلاء جميعا، فيا ترى كيف سيواجه موسى قارون بهذه الأموال، وكيف سيواجه هامان بهذه القوة والعتاد، وكيف سيواجه فرعون بهذه السلطان، وكيف سيواجه السحر وهم أول من تصدى إلى موسى؟ كان مين؟ كان القوى الإعلامية، كان السحر اللي هم بيمشوا بوسط الناس يغيروا الحقائق، اللي هو حاجة تبقى حبل يخيل ليه من الحريم أنها تسعى فجأة إلى الناس، الحبال بتيجي كأنها تعبين مع أنها حبال، فاللي هم بيزينوا الباطل ويزينوا الحق، بيقولوا الحق باطل والباطل حق. كيف سيواجه موسى هؤلاء؟ قال سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إلا مفاتيحه ولتنوء بالعصبة أولي القوة. عنده خزائن الناس من قوة، من شدة أو ثقل هذه المفاتيح، مفاتيح الخزائن تنوء بالعصبة أولي القوة. يعني لو في مجموعة من الناس، عصبة من الناس أصحاب قوة وشدة، مش عارفين يشيلوا الخزائن، لا ده مش عارفين يشيلوا مفاتيح الخزائن، أمال الخزائن تبقى عاملة إزاي؟ يعني قارون عنده خزائن كثيرة جدا. فرعون قال سبحانه وتعالى او عن هامان قال: فاتخذه ال فرعون يعذبهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوا لهما كانوا خاطئين. فرعون وهامان وجنوا لهما، يقولوا جنود فرعون وجنود هامان. اهل التفسير اختلفوا هل جنود فرعون هم جنود هامان، ولا فرعون له جنود وهامان له جنود، يعني دول في جنود لهذا وجنود لهذا. إلا فرعون وهامان وجنوا لهما كانوا خاطئين. قال الله سبحانه وتعالى: فذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع نديوسه في هذه السورة أو في هذه القصة من الجاء ملك فرعون إلى أن الله سبحانه وتعالى يأمر موسى بأن يذهب إلى فرعون ويقول له قول له قولا لينا لينا. بعد كل ده هنقول له قولا لينا، لان الله سبحانه وتعالى يتعامل كما قلت بالندية، ان الله سبحانه وتعالى اعظم مما تتخيل واعلم مما تتخيل واعلم مما تتخيل، الله اكبر من كل كبير. فمن فرعون هو عبد من العبيد، وكل ما على الارض عبيد، فالله لا يحتاج الى احد. فقال له: اذهب الى فرعون فقل له قولا لينا. قولا لينا، قال اني اطلب ان تخاطبه بلقبه، يعني ما تقولوش تعالى فرعون يا كافر، انما ايه، وفرعون كان لقب، ولا نعلم من كان فرعون هذا الزمان، كانوا دايما يطلقوا على ملك مصر اسمه ايه، فرعون، زي نجاشين حبسه وقيصر الروم وكسرى الفرس. لماذا فرعون قبل بني اسرائيل؟ فكروا كده، لماذا فرعون قبل بني اسرائيل؟ لماذا بعث موسى عليه السلام إلى فرعون قبل أن يبعث إلى بني إسرائيل؟ لماذا أمر الله موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون قبل أن يأمره أن يذهب إلى بني إسرائيل؟ عبد الرحمن اشرب مشروب. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يذهب إلى فرعون قبل أن يأمره أن يذهب إلى بني إسرائيل؟ فكروا. رأس الحية. مستكينين. ما فيش منهم فايدة. ليه عم تصلح؟ أضلتكم على العالمين. ترفع الجوع عن بني إسرائيل والظلم، عشان ترفع الجوع والظلم عن بني إسرائيل. صحيح إن بني إسرائيل لكي يدعوا إلى الله دايما يا جماعة في حاجة اسمها بيئة للدعوة، إن الدعوة لا تستقيم ولا تنتشر في بيئة فيها فتن وحروب ولا فيها مفسدين متسلطين. لذلك ما انتشرت الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كما انتشرت في المعاهدة، معاهدة الصلح اللي هي الحديبية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحد يوم الحديبية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 1401 الذين بايعوا بيعة الرضوان، اللي هي بيعة على الايه؟ على الموت. بعد الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، مجرد المعاهدة، مجرد بقى فيه سلام، مجرد بقى الناس عندها وقت أنها تسمع، وأن وقت الدعوة ما عادش مستنفذ في الحفاظ على رجال الدعوة وعلى أرض الدعوة. مجرد بقى فيه نوع من أنواع السلام انتشرت الدعوة انتشار النار في الهشيم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى موسى الله أعلم أن يذهب إلى فرعون، لأن هذا سبب من أكبر الأسباب في بعد الناس عن ربهم، مفسد. ف فالناس مشغولة، الناس خايفة، الناس مرعوبة. ولم يكلف الله سبحانه وتعالى موسى أن يذهب إلى بني إسرائيل بداية حتى يذهب إلى فرعون أولا، حتى إذا رفض فرعون فلتعلم بنو إسرائيل أن موسى ذهب إلى فرعون، ده بداية. فهنا هم لما يجوا بعد كده مش هيقولوا بقى أصلا ممكن يكون موسى صح وممكن يكون فرعون صح، ده سيدنا موسى إيه خاطب أصلا بداية إيه فرعون. الحاجة السريعة أن هذا السبب إذا زالت داء سهلت الدعوة على الناس، بل الموضوع بسيط بل الموضوع سهل. قال الله سبحانه وتعالى فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. هنا في الشعراء وسورة الشعراء من أجمل السور والسور المكية التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل العهد المكي، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الشعراء ليتعلم أن الله عزيز رحيم، ولتعلم أن الأقوام مهما بلغوا من الفساد فإن الله سبحانه وتعالى يقدر على الجميع. هو مفروض أن احنا نقول إن يعني احنا اثنين إن رسولا ولا إن رسول إن رسولا صح كده؟ إنما في الشعراء قالوا إيه؟ قالوا سيدنا موسى وسيدنا هارون قالوا إنا رسول رب العالمين، إحنا رسول واحد. ليه؟ لأنها رسالة واحدة. قال فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. في سورة طه قال إنا رسول ربك، إحنا هنا إيه؟ فردين من عند مين؟ من عند ربك. هنقول الوقت إيه الخطاب بالفرق من خطاب طه وخطاب الشعراء. قال الله سبحانه وتعالى فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يذهب إلى فرعون وأن يخاطب فرعون بالليل لعله يتذكر أو إيه أو يخشى، وأن يأمر فرعون أن يترك بني إسرائيل يعبدون ربهم، وأن هو أن يعبد هو ربهم اللي هو الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما ذهب إلى فرعون كانت هذه المواجهة، مواجهة طبعا يعني أقول لكم في غاية السخونة، مواجهة قوية جدا بين موسى عليه السلام الكريم رجل نبي يوحى إليه منذ أيام قليلة أن يذهب إلى رجل عاتي في الطغيان ملك ابن ملك ابن ملك، العائلة كلها موجودة في هذا الفساد. فقال الله سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى ليأتينا فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المرسلين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. دفن إيه في سورة الأعراف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيدنا أمر سيدنا موسى أنه يذهب إلى فرعون. أول ما خاطب أول لقاء ما بين سيدنا موسى فرعون قال يا فرعون إني رسول من رب العالمين، قال له أنا رسول أنا جاي لك برسالة. هنا نسأل سؤال، هو الرسول اللي بيجي ينفع يحلف الرسالة؟ يبقى اسمه ايه؟ خائن. عشان كده تجد ايه دايما في الانبياء هتجد ايه كلمه امين. ليه امين؟ عشان انا مش من حقي ان انا اغير كلام ربنا. حما بعض الدعاء بياخدوا الحماسه قوي او حب الوصول للناس قوي فيقول لك بلاش نقول دي بلاش نتكلم في دي مش هينفع نقول دي انت كده بتعمل ايه؟ يقول لك اصل كده انا هستعمل الحكمه. الحكمه انك تبرد موضوع اخر مش انك تبغي. وده بالذات موجود في كثير من الاخوه في الاقليات اللي بيعيشوا في بلاد الايه؟ في بلاد الكفر البعيد عن الاسلام. فيقول لك مش هينفع نتكلم في مسائل معينه. لا لا لا دي مش موجودة في الدين. يبدأ بقى ايه يحس ياخد حتة من الدين كده، دي مش موجودة ودي مش موجودة ودي مش موجودة ودي اتلغت ودي كده من النبي صلى الله عليه وسلم، بس لحد ما انت تفاجئ ان بعد كده هو فين الدين يا جماعة. يعني احد الفضل كان بيتكلم بيقول هو الحجاب فرض، ف طبعا فرض الايات فرض. فيقول السلام كنت في مدينة من مدن أوروبا والشيخ بتاع المركز الإسلامي قالوا الحجاب مش فرض. فيقول أنا استغربت، يعني أنا بعيد عن ربنا بس أنا استغربت إزاي يا عم تقول إيه؟ قالوا أصل أنا زوجتي مش محجبة. قال طب أنا مالي في زوجتك ولا مش زوجتك، أنا بكلمك في شارع تطبيقاتك أنت حر فيها لكن أنا بكلمك في شارع. إن الرسول لا ينبغي عليه أن يحدث الرسالة ولا ينبغي عليه أن يبلغ شيء من الرسالة، إنما هو يبلغ الرسالة. بلغ من ذلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ليس عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا فقط أن تبلغ. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت لست مسيطر على الناس ذكر، إنما أنت مزكي لست عليهم بمسيطر، لكن عليك أن تبلغ البلاغ. يا جماعة يعني إيه؟ يعني بلغ، يعني استنفذ المنتهى، يعني جاب اخره، يعني اختار احسن الالفاظ، اختار احسن اسلوب، اختار احسن وقت، اختار احسن طريقه، اختار احسن لبس، اختار افضل معاني، اختار الاولويات في ترتيب الشرع. ثم نقول هو كده اسمه كده اسمه ايه؟ بلغ. طيب اللي بلغ ده ما ينفعش ان هو يحرف حاجه في الدين، وما ينفعش ان هو يلغي حاجه في الدين، وما ينفعش ان هو يقول لا لا دي مش هينفع خليها، دي مش اصليه. هتصادم مع طبيعي ان انت بتصادم، طبيعي ان الشرع يقبله بعض الناس ويرفضه بعض الناس، طبيعي ان الدين يحبه البعض ويكرهه البعض، طبيعي ان كلام ربنا يرضاه البعض ويبهه البعض. قال سبحانه وتعالى كتاب انزلك فلا يكن في صدرك حرج منه. في احيانا بتجد حرج، احيانا بتجد حرج في قلبك من بعض الاحكام. يقول لك جواز تعدد الزوجات لا بلاش، السبي، الجزيه، الجهاد، مساله ان انا ادعو الناس واكلم مع الناس في الشارع وهم معروف انها ممكن. هو عنده حرج في صدري، عنده حرج في صدري تجاه الشرع، تجاه احكام الشرع. وكل ما بيحتك بالناس بعيده عن ربنا كل ما الحرج ده بايه؟ بيكتب. قال سبحانه وتعالى كتاب ذلك فلا يكن في صدرك حرج منهم. قال سبحانه وتعالى من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، من يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. واحد مش عارف ياخد نفسه بيصعد كده في السماء مش قادر ياخد نفسه، هو ده اسمه ايه؟ بيصعد في السماء هيموت. ففي ناس كده كل ما بتيجي يذكر اسم ربنا او كلام ربنا او شرع ربنا تحس ان هو عنده ايه؟ عنده حرج. ليه عندك حاجة دي؟ الله سبحانه وتعالى العظيم، الله سبحانه وتعالى الحكيم، الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الكريم. ليس لك من الأمر شيء، إن عليك إلا البلاغ. فقط بلغ الناس، ما تقعدش تقضي نص عمرك في الدفاع عن الله القوي، إنما عليك فقط أن توضح للناس أن الله قوي. ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى وقال موسى يا فرعون إنا رسول مجبر، إنا رسول، إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. نقطة نقطة. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. يعني أنا أبدا لن أتكلم من دماغي، أبدا لن آتيك بشيء إلا إذا كان من عند الله، وإنني لن أخبرك عن ربك أو عن الله بشيء إلا إذا كان هذا الشيء حق. حق هنا سيدنا موسى بيطمئن فرعون، بيقول له أنا مش هتكلم كلام، أنا مش جاي طالب منصب ولا جاي طالب مال ولا جاي طالب شفاعة ولا جاي طالب شيء من الدنيا، إنما أنا أتكلم عن ربك. قد جئتكم ببينات من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فرعون بص كده سيدنا موسى ولا دائما الطغاة. قال ألم نربك فينا وليدا؟ قال له مش عارف كده، هاتوا لي الملف. فجابوا الملف قال له مش ده مش انت كنت عاملنا هنا بنربيك ونعلمك مش انت اللي كنت بناكلك ونشربك؟ قال لم نربيك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال له مش انت اللي احنا ربيناك وعلمناك واحسننا اليك الوقت جاي تكلمني تقول لي كذا وكذا؟ انت مين؟ وبعدين انت نسيت ان احنا احسننا اليك وانت بدل ما تقول الاحسان عارف لما تلاقي ده على فكره ده يعني دايما يمن عليك لما تجي احد الظالمين تيجي تكلمه في حاجه لازم يمن عليك بحاجه ده انا سايبك. قال له انت عارف انا عملت لك ايه؟ ده انا اللي رايك انت بالك مش موجود اصلا. ألم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال له ده انت هذه الكافر. قلت سيدنا موسى تخيل فرعون بيقول سيدنا موسى ده راجل كافر. طب احنا يعني التعليق تقول لا التعليق ان فرعون بيقول سيدنا موسى ده انت راجل كافر. كافر يعني هنا هو مش كافر يعني كفر بالله، كافر يعني جاحد. ده انت جاحد يعني انا ربيتك وعلمتك وفي الاخر خالص وقتلت فينا بعد ما بدل ان ترد الجميل وتحفظ الجميل قتلت واحد من الفراعنه اللي هم ربوك وعلموك. هل هذا هو رد الجميل؟ طبعا ده عارفين ده اسمه تشويش او تشويه او تحويل الموضوع لموضوع شخصي. انك لما تيجي تتكلم في الدعوه وانت متهم، ما انت بني ادم، انت عملت معاصي قبل كده كتير، فتلاقي بقول لك تعالى ده انا هقول لك ايه، تعالى سيادتك ايه ده انا هوريك بقى صورك وانت كنت زمان ضايع وانت كنت تعمل معصيه كذا ومعصيه كذا ومعصيه كذا. تجد واحد يشوش عليك في الدعوه الى الله لما تاتي تدعو الى الله باستحضار معاصيك القديمه. كيف واجه موسى عليه السلام النبي الكريم هذا الموقف الذي واجهه فرعون فيه ان يقول له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين؟ هو سؤال بس، كلمة الكافرين دي كلمة شديدة شوية صح؟ ان سيدنا موسى وجه هو رايح يقول له ايه؟ لا تكفر بربك، فلا يقول له انت ايه؟ انت كافر. فانت هل يا ترى هتتحول للدفاع على نفسك؟ هل يا ترى هيتحول قضية موسى او هينجذب موسى عليه السلام ان هو يجرب لان يدافع عن نفسه ام سيستمر في طريقه؟ سيدنا موسى اصلا لم يدافع عن نفسه. قال موسى عليه السلام قال فعلتها اذا وانا من الضالين. لما تلاقي واحد بيسلط الضوء على اخطاء الدعاء الى الله وبيعمل مش عارف اقول ايه بقره عاملين عامل يسلط الضوء جامد قوي على مشاكل الدعاء الى الله ويكبرها خلاص، يعني الموقف عدى من 10 سنين وما حصلش حاجه. لكن فجاه فرعون استحضر وفجاه عدوا ان هو من الكفر والجحود والنكران، وفجاه يواجه به موسى في خطاب يكلمه فيه موسى عن ربه، وكان موسى لسان حاله يقول ما علاقه هذا بهذا؟ انا جاي اكلمك عن ربنا، انا كلمتك عن نفسي، فهو انا بقول لك انا ربك زي ما انت بتقول للناس، انا بكلمك ان انت ليك رب خالق السماوات والارض. فقال موسى بظل بصمته وبصبر منشرح وبنفسيه واسعه كبيره، نفسيه من يدعو الى الله، قال فعلتها اذا وانا من الضالين. قال له انا كنت ضال وخلاص ومشيت من عندكم وربنا بعثني وعلمني واتاني الملك والحكمه والنبوه، خلص الموضوع. سيدنا موسى ما عادش بقى يقول له انتوا اصلا فرعنا عندكم وعندكم، وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ هو انت ده انت اصلا ما ينفعش. قال له فعلتها اذا، قال له انا عملتها فعلا، انا فعلا قتلت واحد وكان صريح في كلمه الصراحه وانا من الضالين. يقول يعني ايه من الضالين؟ هو كان بيقول له انت من الكافرين. قال له لا مش كافر. انا ما جحدتش نعمه. انا هقول لك دلوقتي مين اللي جحد النعمه. بس انا لما قتلت كنت من الضالين. يقول ايه الضلال اللي كان فيه موسى عندما قتله؟ قال ابن عباس: من الضالين اي من الجاهلين. وقالوا: لما اطلق موسى على نفسه انه من الجاهلين؟ قال: اطلق على نفسه ان الانسان قبل البعث لا يكن يعلم شيئا عن ربه فهو من الجاهلين. الانسان قبل الدعوه غير بعد الدعوه، الانسان قبل الوحي غير بعد الوحي، الانسان قبل القران غير بعد القران. ما ينفعش يبقى انت قبل القران زي بعد القران، ما ينفعش انك انت تتلو الايات قبلها زي بعدها، ما ينفعش انك انت تبقى تتعلم سبحان الله والسلام عليها يا الله ربنا يبقى قبل تتغيب زي بعد ما تتغيب. وما الدين عامل في حياتك ايه؟ فقال: فعلتها اذا وانا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. قال له: انا كنت فعلا عملت كده وانا من الضالين، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وهب لي ايه؟ حكما وجعلني من المرسلين. ثم ارسل الله اليك. فعاد موسى مره اخرى الى الحوار بينه وبين فرعون، قال: انا من الايه؟ من المرسلين. ما تقعدش تستحضر اخطاء قديمه. غير انه ايضا هو صاحب حجه. فقال: وتلك نعمه تمنها علي. قال له: وانت بتمن علي ان انت ربتني وما انتش قادر تنسى او ما انتش حابب تفتكر ان بني اسرائيل عبيد عندكم؟ يعني ما حضرتك مش واخد بالك ان حضرتك استعبدت بني اسرائيل وخليتهم يعبدوك وانا من بني اسرائيل؟ يعني اذا كنت هتتكلم على كحوب بني اسرائيل اللي هم يوسف عليه السلام وابنائه كانوا سبب في نهضة هذه البلدة، وكانوا سبب في حفظ هذه البلاد في اعوام المجاعة، ثم جئت يا فرعون فاستعبدتهم وامرتهم ان يخدموك انت وقومك، كل هذا لا تنساه ثم تذكر انك ربيتني؟ قال: وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. عبدت يعني استعبدتهم. قال له: يعني أنت بتمن عليا وناسي أنك أنت استعبدتنا أصلا وأن إحنا ما إحناش عبيد. طبعا كلمة صواب لي حكما وجعلني من المرسلين، إن عودة مرة أخرى إلى محيط النزاع. فرعون يشوش يخش يمين يهاجم سيدنا موسى، يعمل هيصة يزعق يشتم، وسيدنا موسى لا يرد. انما سيدنا موسى ايه؟ انا جاي ابلغ رسالة، اسمع الرسالة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه، هنشوف الاول ده حوار ما بين سيدنا موسى وفرعون، سيدنا موسى وسيدنا هارون وفرعون، ثم انتقل الحوار. فرعون قام جايب القوم وقال لهم: الا تستمعون؟ تعالوا. جاب الملأ بتاعه قال لهم: ايه؟ اسمعوا بيقول ايه؟ فانتقل الحوار في الشعراء بقى هنقوله بعد كده بين موسى وهارون وايه؟ وفرعون وملأ. اول الحوار كان مع موسى ايه؟ كان سيدنا موسى وسيدنا هارون مع مين؟ مع فرعون لوحده. هتلاقي بقى نبرة الحوار كانت سهلة، دايما كده لما تيجي تكلم حد بينك وبينه تلاقي الموضوع ايه؟ يعني بياخد ويدي، أول ما يجي قدام الناس اللي هم أصحابه وبتاع تلاقيه فجأة بقى ايه؟ صوته بدأ يعلى وبدأ يزعق وبدأ ايه يبين إن هو ايه؟ يعني صاحب سطوة. قال: فمن ربكم يا موسى؟ قال له: مين ربك؟ سيدنا موسى: إذا أردت أن أتكلم عن ربك فما تقول؟ سؤال لو سألت الجالسين: من ربك؟ عرفني بربك، عرفني بربك. نزل تقول له مثلا منين؟ كنت تقول لي ايه النهارده؟ عرفني على الدوره اللي انت بتاخدها؟ هيقول لك ده الدوره كذا وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه ويحكي لك قصه. عرفني على لاعب من اللعيبه يقول لك ايه يعني يحكي لك قصه النادي والاول اخر وعدد الماتشات اللي كسبوها وخسروها. عرفني على الوظيفه اللي انت بتشتغلها يقعد يتكلم نص ساعه. عرفني على ربك. من ربك؟ سؤال محتاج اجابه. لو انت بتكلم واحد كافي فبتدعو الى الله فيقول لك هو مين ربك؟ مين ربك؟ انظروا كيف عرف موسى عليه السلام ربه. هذه المعاني التي قالها موسى نحتاج أن نتعلمها في ترتيبها، في درجاتها، في حسن بيانها. المعاني دي سيدنا موسى عرفه على الله الخالق الهادي العليم صاحب الأفضال والنعم. قال له ربي، ربي اللي خلق كل حاجة حواليك. قال له بص في اي حتة كده ان انا ليا رب هو الذي خلق ذلك كله. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي خلق فسوى. اقرأ اسم ربك الذي خلق. انك مين ربك؟ رب اللي خلق كل حاجة، رب الذي خلق هذه السماوات وهذه الأرض وهذه النجوم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربي هو الذي قدر المقادير، ربي هو الذي كتب كل شيء، ربي الذي هو خلق كل شيء، ربي هو الذي هدى كل شيء إلى وظيفته. فالذي جعل السماء تمطر هو الله، والذي جعل النهار تجري هو الله، والذي جعل البحار تموج هو الله، والذي أنبت من الأرض نباتا هو الله، الذي أخرج الزرع هو الله، الذي جعل السماء فوق الأرض هو الله، الذي خلق الإنسان هو الله، الذي خلق الإنسان من ماء هو الله. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. وأكيد أنت عارف خلقه، يعني أكيد عارف كل شيء. أي شيء ستعرفه، أي خلق، انظر في أي خلق هتجد أن الذي خلق هذا الخلق هو الله. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم. هذا سؤال. هو فرعون ادعى أنه رب السماوات والأرض ولا رب المصريين؟ رب المصريين. لذلك سيدنا موسى ما كلموش اول ما كلمه عن ايه؟ عن ربوبية المصريين او ربوبية الايه؟ البني آدمين. انما قال له ايه؟ الاول رب ايه؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فرعون قال له وده جه فجأة يعني ولا ايه؟ هو كان فين قبل كده؟ والناس اللي قبل كده كانت فين؟ قال فما بال القرون الاولى؟ هما الناس اللي قبل كده راحوا فين؟ يعني فجأة انت صحيت كده لقيت ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا؟ قال فما بال القرون الاولى؟ فقال يا موسى علمها عند ربي. قال له القرون الاولى دي اللي خلقها ربي واللي اهلكها ربي. يبقى عرفوا على الذي اعطى كل شيء خلقه الخالق. انك لما تيجي تكلم الناس على ربنا كلمهم عن الله الخالق. ثم هذا الذي جعل لكل شيء هداية. ان ليه المخلوقات لها فطرة، ان القرون لها فطرة، ان الدواب لها فطرة، ان الاسماك لها فطرة، ان كل شيء يعيش على ما قدر الله. وهذا الله الذي اعطى كل شيء خليبا الخالق ثم الهادي ثم العليم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال له علم ربي علم مطلق. لو انت بتقول لي هو كان فينا بكده، هو يعلم كل شيء ولا يغيب عنه مثقال ذرة. لا يضل ربي ولا ينسى. انت ممكن تنسى؟ بتنسى. وبعد ما بتنسى لما بتفتكر الحاجات اللي انت عملتها تزعل، تقول يا ما انا كنت عملت كده ليه؟ الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا ينساك ولا ينسى أفعالك ولا ينسى أعمالك. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. سيدنا موسى بيقول لفرعون بص كده، في بص على الأرض دي. حالا تلاقي واحد مثلا ايه إخوة بيكلموا واحد ملحد فيقول لك ايه، يقول له يقول لك انا عايز ايه واضحه قوي حاجه يعني يؤمن بيها. يا ابني ما كل حاجه حواليه ممكن يؤمن بيها. يعني بص على الارض، بص كده على الارض اللي حواليك دي. الأرض دي اتحفرت ازاي؟ اتمهدت ازاي؟ لو بصيت على الناس عايشة في جبل، لو في مناطق جبلية، طب احنا عايشين الأرض ممهدة كده ازاي؟ مين اللي مهدها كده؟ ومين اللي جعل ده جبل وده وادي وده سهل؟ مين اللي قسمها التقسيمة دي؟ عشان احنا نعيش. فقال الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. كلموا عن الارض وعن السماء وعن خلق المخلوقات ازواجا من نبات شتى. الحاجات دي واضحه خالص، يعني مش محتاجه كثير وتفكير، اي انسان عاقل هيرى ذلك. كل ورع وانعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. يعني ايه النهى؟ يعني كان سيدنا موسى بيقول له هو اي حد عاقل هيعرف من الله، اي حد بيفهم هيفكر فيما حوله. عشان كده فعلا اللي لا يؤمن بوجود الله ده مجنون، ده ضعيف العقل، ضعيف الحجه. ما تيجي تتكلم من شهر، طب انت عايز دليل اكتر من كده ايه؟ عايز دليل ان العباره دي حد معناها؟ مش فاهم. يعني ما الذي انبت هذا النبات؟ طب ما انتش عاجبك النبات، طب ما الذي جعل هذا الماء ينزل من هذه السماء؟ في ايات واضحه خالص للجميع ان في ذلك الايات يقول انها. طب ما الذي خلق هذا الانسان؟ طب فيما يخلق هذا الانسان؟ طب ما الذي جعل هذه العين تبصر وهذا الانف يشم وهذا اللسان يتكلم؟ طب ما علم الانسان مع اختلاف الناس عبر العصور؟ من علمه البيان؟ يعني مين علم الانسان يبقى بينهم وبعض اللغه يعرفوا يتكلموا؟ لما نقول القلم يعرف ان ده اسمه قلم. تخيل ان الناس قعدت بقى كل حاجه عملوا اجتماع ومشورة عشان يحطوا مصطلحات لكل حاجه. بيقول له مثلا عايز ايه؟ عايز قلم، يقوم مطلع له مثلا ايه كتاب، يقول له لا مش كتاب، يقوم مطلع له مثلا التليفون مش هو ده، يقعد. تخيل العالم البشري بيقعدوا مع بعض عشان يحطوا اصول البيان. هنتفاهم مع بعض ازاي؟ من الذي علم الانسان الاسماء كلها؟ من الذي علم الانسان البيان؟ علمه البيان. فكر في ايات واضحه خالص، مش محتاجه كثير بذل وكثير جهد. قال ان في ذلك الايات لاولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. حري بك يا فرعون ان تفكر. طبعا فرعون هيفكر، يعني تبقى انت يعني الاولانيه قال له من ربكما يا موسى؟ الثانية هو سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له ربي، رب العالمين، ربي الذي خلق السماوات وخلق الارض وانزل من السماء ماء وجعل الاشياء ازواج وهو الذي هدى كل شيء، هو الذي افضل علي افضل عليكم بنعم. فرعون قال له، فرعون عم طالع، وكان المشهد نادى فرعون في ملئه ثم خرج. قال فرعون وما رب العالمين؟ هو مين رب العالمين يا عم؟ خد بالك ان من غير من ربكم ده ايه؟ من في اللغه للايه؟ للعاقل. ما لايه؟ لغير عاقل. وكان فرعون يستهزئ او يسخر، او كان فرعون يريد ان يحرج موسى عليه السلام. ما قال له بقى ربنا الذي خلق، ربنا الذي هدى. فقال وما رب العالمين؟ هو مين رب العالمين؟ سيدنا موسى اجاب اجابات واضحه. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. هنا ان كنتم موقنين، خطاب هنا مين؟ ما عادش فرعون بقى ايه؟ ان كنتم بقى الفرعون وايه؟ وحاشيته. ولاحظ ان سيدنا موسى لم يتكلم مع فرعون في بدايه انه رب ايه؟ المصريين، انما بدا بايه؟ رب السماوات. والكل يرى السماوات، يعني الناس كلها شايفه السماء ونجوم وشمس وقمر، الناس كلها شايفه ده. فقال انا ربي هو رب هذه السماوات. الذي يملك هذه السماوات، الذي خلق هذه السماوات، الذي يحرك هذه السماوات، الذي يدبر أمر هذه النجوم. قال رب السماوات والأرض، هو صاحب هذه الأرض ومالك هذه الأرض وما بينهما، الفراغ اللي احنا عايشين فيه ده، الهواء اللي احنا عايشين فيه ده، هو يملكه إن كنتم موقنين. وهنا هنا خطاب لهؤلاء أن يفهموا. فرعون ما عجبوش الكلام، بدأ فرعون يتنفس، بدأ فرعون الإنسان إذا فقد أعصابه بدأ إيه يقول أي كلام. قال لمن حوله ألا تستمعون استهزاء، تعالوا تعالوا تعالوا اسمعوا اسمعوا موسى بيقول إيه، اسمعوا الرسول اللي جاي لكم بيقول إيه. قال لمن حوله ألا تستمعون، في محاولة للتعتيم أو للتشويه على موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى أن موسى أن موسى عليه السلام قال ربكم ورب آبائكم الأولين. سيدنا موسى ما وقفش خالص، ولم يدخل في أي حارة من الحارات التي أراد فرعون أن يدخله فيها. فرعون الأول حاول أن هو يهجم عليه باستحضار ماضيه في القتل، فلم يذهب معه موسى في هذا الطريق. ثم أراد فرعون أن يعتم على موسى عليه السلام بأن يتكلم في ماذا يقول، وأن يستدركه في الأسئلة وراء بعضها البعض. فظل موسى على منهج واضح، جئت أبلغك عن ربك، جئت أكلمك عن رب العالمين، جئت لأضع لك حقائق الأمور، أنت لست رب العالمين، ولست رب للمصريين، ولست ربا لأحد، ولست ربا حتى لنفسك، إنما أنت عبد من العبيد، والذي هو رب العالمين هو الله خالق كل شيء، هادي كل شيء، عليم بكل شيء، الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة. فقال فرعون لمن حوله ألا تستمعون، شوفوا قال رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون. كأن فرعون ما بيتكلمش أصلا، سيدنا موسى أصلا كأنه لا يسمع أصلا فرعون، مركز. احيانا كده لما تيجي تكلم حد عن ربنا فتلاقيه يقول لك ايه يا عم الشيخ ده فلان كان بيعمل مش عارف مش فاهم، ولا كانه بيتكلم. ركز احيانا يعني تلاقي لما تيجي تكلم حد يعني تشرح ايه او حديث فتجد واحد ايه لازم يطلع ايه اما يهجم عليك واما يحرف الحديث باتجاه اخر. فانت لما تدعو الى الله ايه تعرف انت عايز توصل ايه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأ فرعون يخبط، بدأ فرعون يقول أي كلام، بدأ فرعون يشتم يسب. موسى عليه السلام يكلم فرعون عن ربه، وفرعون يقول له أنت مجنون. هل رد موسى الإساءة بالإساءة؟ موسى أصلا وكأنه لم يسمع هذه الكلام، هذا الكلام أصلا يعني أصلا وكأنه ما سمعش. وقال قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم. كل الأنبياء قال لهم أنت مجنون. يعني عارف دي دي علامة نبي ذهب إلى قومه مجنون، يبقى ده إيه؟ وقال الرجال الذي نزل عليه الذكر مكة لمجنون. ده طبيعي ان النبي بيبعث الى قومه يلاقي قومه له ايه انت مجنون او كاهن. مجنون يعني ده اتهام في شخصه، اتهام في ايه في عقله. ساحر او كاهن، كاهن ده اتهام في ايه في اساليبه، ساحر ده اتهام في ايه في اثاره. يعني يقول لك ده الناس اللي بتقعد معاه بتتغير. طب هي دي هيجيبوها منين ديت؟ الناس بتقعد معاه تتغير دي هيعملوها ازاي؟ يقول لك يبقى ساحر. ليه؟ لانه بيسحي اعين الناس وبيسحي اراء الناس، فبيتهم النبي فين؟ في اثاره، يعني في تاثيره على الايه؟ على القوم. لما في كلامه اتهموه بالايه؟ بالجنون. طبعا ده اول حاجه بيبتدوا بالايه؟ بالجنون، وبعد كده بالكهانه، وبعد كده بالايه؟ بالسحر. ايه نكمل بعد الساعه 10؟ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في هذا الحوار الساخن بين موسى عليه السلام وبين فرعون، والذي حاول فيه فرعون ان يهزم موسى في معركه البيان، ويرى ان موسى عليه السلام ذكر ربه واستعان بربه واكثر من ذكر ربه، فسد له ربه ووفقه وصدقه وارسل معه من التأييد ما جعل موسى موفقا. بداية فرعون أراد أن يوسع دائرة الحوار، وكأنه يخوف موسى، يعني أنت جاي تكلمني لوحدي ليه؟ تعالى كلم الناس ويعملوا بقى كل الملأ، ملأ دول بقى أصحاب القوة سيدنا موسى كده وصلهم عرفهم، أصحاب القوة وأصحاب الفلوس وكبار رجال الدولة، غير أن موسى لم يهاب أحد. فموسى عليه السلام يعلم عن طريقه، هو رسول ورسول عليه البلاغ، وهو يعلم أن ربه يحميه وأن ربه سينصره. قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هنا انتقل موسى من مشهد رب السماوات والأرض وبينهما إلى رب البشر. قال له ربكم أنتم، فرعون مش ربكم، إنما ربكم الله، ومش أنتم بس، أنتم وآباؤكم. ولعل أحد يسأل لماذا أمهى الله سبحانه وتعالى الفراعنة هذه السنين؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى سلط الكافرين على المؤمنين اللي هم كانوا وقتها بني اسرائيل او بني اسرائيل؟ لماذا سلط الله الفراعنه على بني اسرائيل؟ ولماذا اراد الله سبحانه وتعالى الفراعنه بهذه القوه؟ هذه سنه الله. الله سبحانه وتعالى، يعني كثير من الناس ممكن يعتقد ان الله اذا احب اقوام مكن لهم في الارض. لا لا لا خالص، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. قصه التمكين ملاش علاقة بالحب خالص، وملاش علاقة بالبلاءات خالص، لأن البلاءات سنة الله في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أن البلاء سنة الله في الخلق، جميع الخلق، بل أشد الناس بلاء الأنبياء. يوسف عليه السلام وضع في السجن وهو أحب إلى الله من العزيز والله العزيز. يونس عليه السلام وضع في بطن الحوت وهو احب الى الله من قومه. موسى عليه السلام كان مستضعفا في بني اسرائيل، وبنو اسرائيل احب الى الله من الفراعنه. غير انها سنه، الله سبحانه وتعالى يتعامل مع خلقه وفق سنن. تلك الايام لا يعودها بين الناس. الله سبحانه وتعالى يبتلي الجميع بالسراي والثراء، الكل يبتلى. والله سبحانه وتعالى يمكن من شاء فشاء. لله سنن في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. السنن اسمها سنن ايه؟ عامه. وفي سنن في معاملات اهل الايمان، اللي هي عطاءات الله لاهل الايمان الخاصه. وفي سنن في معاملات الكفار، اللي هي كيف يتعامل الله مع الكفار، كيف يضيق عليهم في ذلك، ثم ياخذهم بالضيق والشدة والبأساء والضراء. فإذا أبوا أن يعودوا إلى ربهم يفتح عليهم أسباب كل شيء وأبواب كل شيء. فإذا أبوا أن يعودوا إلى ربهم بالنعمة بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا، يعني عاشوا في كل النعيم وزادت خيراتهم. بقيت سنة أخرى اسمها سنة الإمهال، ثم سنة الاستحقاق، ثم سنة الأخذ. فالفراعنة كانوا يستمدون أو كانوا يعتقدون أنهم لأنهم ممكنون وأنهم أصحاب قوة فأن الله سبحانه وتعالى لم يكن موجودا. فإذا بموسى سبحانه عليه السلام يقلب الكلام ويتكلم عن ربي سبحانه وتعالى يكلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو عالم كل شيء، قال علمها عند ربي في كتاب ما يدل ربي ولا ينسى، وقال ربكم رب آبائكم الأولين، ما تقوليش اصل هو اصل احنا خدناها كبر عن كبر وخدناها كبر عن كبر كبر عن كبر عن كبر عن كبر عن 60 جد. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك هو الذي امالك هو الذي امد في عمرك هو الذي بعثني اليك. قال ربكم رب امالكم الاولين. اراد فرعون ان يحول الحوار بينه وبين موسى الى حوار شخصي. انت مجنون. وهل كان الحوار شخصي؟ مصيبة ان الداعية يطلب دعوته ليبحث عن مجده الشخصي او ان هو يبحث عن مكانته الشخصية او صورته الشخصية ولا يقول لك اصلا شكله يبقى ايه قدام الناس مش مهم اصله كلمني بطريقة مش ظريفة قدام الملأ بتاعه. موسى عليه السلام لم يلتفت اصلا الى ما يقول فرعون في شخص موسى عليه السلام. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. سيدنا موسى ما قالوش انا مش مجنون، انت اللي مجنون. انما قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما وكانه لم يسمع اصلا. هو لا يهمه اصلا ماذا يقول فرعون فيه وما راي فرعون في موسى، انما يهمه أن يبلغ رسالة الله، أن يقيم دين الله، أقيم الدين، أن يقيمه في نفسه وأن يبلغه للناس. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال له فكر. وكانوا يقولوا لو أنت عايز أنا مجنون طب بس تفكر في اللي أنا بقوله، حاول أن تفكر قليل من التفكير، فقط قليل من التفكير، قليل من التدبر، فتعرف ان الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. قال يرجو المشرق والمغرب وبينهما ان كنتم تعقلون. اذا سيدنا موسى اول حاجه اتكلم على رب السماوات والارض، بعد كده اتكلم على ربكم ورب ابائكم الاول، بعد كده رب الايه؟ المشرق والمغرب، رب المكان، رب المخلوقات، رب الزمان وما بينهما ان كنتم تعقلون. فرعون سيدنا موسى بيتكلم عن الربوبية، فجأة تحول فرعون إلى وحش. قال لأن اتخذت إلها من غيري لأجعلنك من المسجونين. قال له هسجنك. انت هتسجن لو ما سمعتش كلامي، لو ما عظمتش أمري، لو ما عملتش اللي بقول لك عليها هتتسجن. قال لئن اتخذت إلها من غيري لأجعلنك من المسجونين. خد بالك ما قالوش لئن اتخذت ربا غيري، إنما قال لئن اتخذت إيه؟ إلها غيري، الألوهية اللي هي العبودية. قال له ربك رب السماوات رب الأرض ربكم رب المشرق، المهم اللي أقوله إيه؟ هيتنفذ، أنا هنا الذي أعبد. قال اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انتقل فرعون مع موسى في معركة الحوار والبيان إلى معركة الايه؟ القوة والعنف. وهذا دائما دأب الطغاة. يعني زوج شعراء عايزين نكرهها مرة كده ونعيش معاها، هتجد الأنبياء كلهم لأجعلنك من المخرجين، اخرج بره، لأجعلنك من المرجومين، هتترجم، لأجعلنك من المسجونين زي مع سيدنا موسى مع فرعون، مش هتخرج، مش هتكلم حد، مش هتشوف النور، هتتسجن في سجون فرعون. هل توقف موسى عليه السلام عند هدي النقطة عندما هدده فرعون بأنه سيسجن؟ هيسجنني، خايف، مش هينفع اكمل. هل توقف الحوار؟ ابدا لم يتوقف الحوار. قال اولو جئتك بشيء مبين. اراد موسى عليه السلام ان يخاطب عقل فرعون ويخاطب عقل الملأ. قال له طب اقول لك دليل، علمه لك علمه صح، اثبت لك. فرعون لو قال لا يبقى هو كده ايه؟ قدام الملأ والحاشية بتوعه ان هو ضعيف، لو قال اه يقينا هيخسر. الانبياء لا يهابون ولا يخافون الا من الله. انت مبلغ عن الله. سؤال، هو مين اللي كان معاه الاسباب يومئذ، سيدنا موسى ولا فرعون؟ مين اللي صاحب، مين اللي عنده جنود وعنده جيوش وعنده قوه وعنده سلاح؟ مين؟ فرعون ولا سيدنا موسى؟ مين اللي عدده اكثر، فرعون وملئه وكفاره وقومه وبني اسرائيل المستعبدين، ولا موسى وحده؟ طيب وسيدنا موسى جاب الجرأة دي منين؟ جاب القوه في الحق دي منين؟ هو ازاي يقف قدام فرعون بكل هذه القوة وكل هذا العتاد وكل هذا السنين الطويلة الضريبة في أعماق التاريخ من العتو؟ ده أسل، أسل الفراعنة أسل ولا أسل، كلها في هذا العتو والطغيان إلا قليلا. كيف سيواجه الرؤساء كل هذا؟ لأنه يعلم أن له رب، حقيقة رب السماوات والأرض وبينهما، ربكم ورب آبائكم، رب المشرق والمغرب. إن الله سبحانه وتعالى هو رب، الحمد لله رب العالمين. وأنت يا فرعون أحد هذه هؤلاء العالمين، أنت فرد من العالمين. فقال أولو جئتك بشيء مبين. لم يستدرك، عرف لما ربنا سبحانه وتعالى قال له سلم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، قال له اوعى تستخف، اوعى تستدرك في حوارات جانبية، اوعى تدافع عن نفسك ويبقى هدفك كله منظر ايه وشكل ايه. موسى عليه السلام لم يرد اصلا عن هذه الاساءة وهذه الشتيمة وهذه السنبة انك لمجنون، انما اكمل موسى في طريقه. قال اولو جئتك بشيء مبين. لم يستسلم موسى لمحاولة فرعون ان يحول الامر الى امر شخصي بين موسى وفرعون. يعني فرعون حاول يحوله لايه؟ ان قرية بين واحد وواحد. سيدنا موسى قال لا لا لا، مش الكلام ده، مش انا مش بتاع الكلام ده، قول زي ما تقول. أولو جئتك بشيء مبين، قال له أبين لك، أفهمك إن أنا لي رب يملك كل شيء ويقضي على كل شيء، أفهمك إن إحنا عبيد عند إله هو خالق كل شيء؟ قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون قال له طبعا حوار مفتوح بقى قدام القوم كلهم، عارف لو كان بينهم بعض لا أعتقد إن فرعون كان يقول هذا، لكن فرعون لما كان الملأ موجود حوله احرز. فقال فأت به إن كنت من الصادقين. إن فرعون برضه مع برضه مع طغيانه كان عنده مساحة إنه يسمع، كان عنده مساحة إنه إيه؟ يسمع. قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال له وغيره. قال الله سبحانه وتعالى فألقى عصاه. قال له عندك حاجة تثبت ده؟ قال له أم سيدنا موسى أم العصا. الملأ من قوم فرعون يعرفون قوة فرعون ويعرفون قوة بني إسرائيل في مدارس، عارفين المدارس، يقول لك فلان دكتور، فيقول له متخرج من كلية ايه؟ يقول له والله ده متخرج من كلية كذا. فهو يبدأ يفكر كده كلية كذا دي فعلا بدارس طب ولا مدارسش طب، تهدبها ايه في الجامعات؟ إيه لو هي فعلا كليه طب وبتدرس جامعات فيبدا ايه يصدقوا. السحر كان بيعلم في عهد الفراعنه، جيل بيعلم جيل، فمش طبيعي ان واحد يطلع بره الايه ده. جيب منين؟ جيب الكلام ده منين؟ احنا اللي بنعلمه، احنا اللي عارفين بدايته ايه ونهايته. ده اتعلم فين؟ لان عارف ايه احتكار، فاهمينه. الملأ من قوم فرعون يعلمون السحر لأنهم يستعملون السحر في سحر أعين الناس، في تغيير حقائق لدى الناس. فلما سيدنا موسى ألقى العصا فجأة تحولت العصا إلى ثعبان. هم يعلمون أن موسى ليس ساحر وأن بني إسرائيل ليسوا بهذه العقلية ولا بهذه القدرات. قال سبحانه وتعالى فألقى موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. شافوا آية غريبة شافوا ان موسى عليه السلام عنده قدرات لم يعهدوها من قبل لا في بني اسرائيل ولا في غيره من البشر، غير انهم ايضا ظنوا ان هذا ربما يكون من السحر الذي لا يعلمون، قالوا ممكن برضه يكون ده ايه سحر. لذلك قرر الملأ وقرر فرعون ان يكون هناك لقاء اخر، غير انهم ارادوا ان يكون هذا اللقاء على اعين الناس. وتتعجب والله لو ان موسى اراد ان يرتب الدعوه بهذه الطريقه وحده لما استطاع، غير ان الله سبحانه وتعالى يرتب امر دينه ويقدر امر شرعه. ان سيدنا موسى اراد ان يصل الى الناس فجمع له فرعون الايه الناس، واراد موسى ان يظهر الحق فجمع له فرعون الايه السحرة، حتى يكون يوما فاصلا بين سحرة فرعون وجند فرعون وعقل فرعون وقوة فرعون وعتاد فرعون، وبين موسى الرجل الإسرائيلي الذي تربى في سرير فرعون ليخرج الله سبحانه وتعالى منه رسول كليم يعلم الناس دين الله ويخرج هذه البلاد من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك وعبودية فرعون، إلى نور التوحيد وإلى نور الإيمان بالله وحده لا شريك له. نقف عند هذا الحد لنكمل المرة القادمة كيف اجتمع موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، وكيف أظهر الله سبحانه وتعالى دينه، وكيف عز الله سبحانه وتعالى أولياءه، وكيف نصر الله عز وجل جنده وهم لا يشعرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.